الحمد لله محمد المستعان ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وَفَّى مِنْهُمْ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ وَاللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۚ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أصل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد ما شرح كتابي من هذا الاصول في العلم والمنهج من هذه الاصول للحافظ القاضي البيضاوي رحمه الله تعالى، القاضي البيضاوي، وكل بدانا في الفصل الثالث من الباب الشيخ، واخر كلام فيه كان ذكر فيه له النواهي. قد ذكر المؤلف مسائل، اخذنا المساله الاولى فقط، وقفنا عند المساله الثانية وهي من أهمية المكان، التي تخص مسألة هل النهي يقتضي الفساد أم لا، وخلاف العلماء في ذلك. فقال الثانية: النهي يدل شرعا على الفساد، يدل شرعا على الفساد في العبادات، لأن النهي عنه بعينه لا يكون مأمورا به. إذا رجع على نفس العقد أو أمر داخل فيه أو لازم له الحصاء والنقيح والربا، لأن الولين تمسكوا على الربا بمجرد النهي من غير نكير، وإن إلى أمر مقارن أو أمر مقارن الكباية في وقت من ده فلا. وهذه مسألة قلنا بالأهمية، وهي هل النهي إذا جاء في الشرع يقتضي فساد الشيء المنهي عنه إذا فعل أم لا؟ نقول هنا اختلفوا فيه العلماء على عدة مذاهب. طبعا وذكر المؤلف ترجيح المذهب الذي يراه بأنه في العبادات تقتضي الفساد، وفي المعاملات فرق إذا كان النهي بعينه عين الشيء أو داخل فيه يعني أو لازم له أو أمر نفع عقد، هذا كله يقتضي الفساد. أما إذا كان أمر مقارن أو منفك أو خارج لا يقتضي الفساد. هذا خلاصة قول المؤلف. المسألة فيها مذهب، فيها مذهب يقول يعني يقتضي الفساد مطلقا يعني في العبادات وفي المعاملات، وهذا البعض أورده على من أكثر أصحاب الشافعي وحنيفة وبعض المتكلمين أن النهي يقتضي الفساد مطلقا. وفي ذلك على أنهم يرون بأنه جاء النهي فكما قلنا عنه عينه لا يكون مأمورا به. يقصد إذا قلت أن النهي يقتضي الفساد كأن من فعل النهي لم يقتضي الفساد، إذا فعله هذا مما يكون مأمورا به على وجوب الاستحباب، فكيف يأتي الشرع بنهي عن شيء تقول بأنه اقتضى الفساد كأنه اقتضى الصحة، فإذا فعله كأنه مأمور به، فكيف يكون المنهي عنه مأمور به؟ هذا ما يراه في هذه المسألة. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني قالوا لا يدل، يعني لا يدل يعني بأن النهي لا يقتضي الفساد، يعني يقتضي فساد العبادات وقال ذلك. قال والثاني هذا قول أبو إسحاق الشيرازي أو نقله وألمح أن الشافعي كلام يدل عليه وتسيم الجمهور المتكلم إمام الرازي نقل ذلك عن أكثر الفقهاء يقولون أيضا. القول الثالث قول يدل على الفساد في الأداء دون المعاد يعني كانوا مطلقا يدل الفساد على فساد العبادات دون المعاملات. والرابع قالوا أن النهي بس لأن الفيس بيقطع لأن قالوا الرابع إذا كان النهي يختص بالمنهي عنه كالصلاة مثلا في السترة الناجسة قال هذا يدل على الفساد وإن كان لا يختص بالمنهي عنه كالصلاة في الدار المخصوص أو الثوب الحرير أو البيع وقت الإذان قالوا هذا يدل على الفساد. وأيضا حكى أبو إسحاق الشيرازي عن بعض الأصحاب الفعية هذا الكلام وجيه بمعنى يرى بأن النهي إذا كان يختص بالمنهي عنه كان معاملات أو هدايات ومثل لذلك. أما إن كان يختص بالمنهي عنه سواء عبادات أو معاملات فلا يقتضي الفساد. إذا هنا نجعل مطلق العبادات لا يقتضي الفساد هذا القول فصل فيها. والمذهب الخامس يرى المصنف قال يدل على الفساد في العبادات ولم يفرق يعني النهي سواء النهي يعني لعينها أو لأمر قارنها هدف العباد على الكل. قالوا أن لأن الشيء الوحيد يمتنع مأمورا به من عنه يعني الصلاة المنهي عنها لو سقط كأنها وقعت كما قلنا مأمورا بها أمر ندب لعموم على طلب العباد والأمر بها يقتضي طلب الفعل والنهي اصلا يقول لك كف فاذا لا يمكن ان يقال بانه يقول ان المنيع يقتضي الفساد نفس اللي خدناه من القديم ان النهي يقتضي الترك فالجمع بين ما يقتضي الترك والفعل ممكن. طب ان يقتضي الفعل لانك تقول انها تصح فسدت يعني كانها قول فاسقط ما لم تصحت وهي عبادة يبقى مأمور بها حتى لو مأمور بها استحباب فهنا ينتقد المعنى هذا فين في العبادة لكن في المعاملات فصل أتى هنا بالتفصيل أقسام أن يرجع إلى يرجع النهي إلى العرض نفسه فمثل أفضل بيع الحصاد قال بيع كيف يكون عنده أثواب كله أنا سأرجع الحصى ما وقعت الحصى على ثوب تمت عليه الطريقة لأن بطل الفيس لأن الفيس بيقطع كل شوية في إشكال فايش قال هذه صور او لو كان الارض مثلا يرمي الحصى باقصى ما يرمي ويقول الى مكان علي هذه الارض من هنا الى مكانها هي المعلى البيت او بيتك هذه الارض يعني يقول لو بيتك كل هذه بكذا طب اين الارض لما يرمي الحصى الى فكل هذه الارض التي سيبيعها له وممكن يبيع له ويقول له الخيار ايش الخيار؟ الخيار مدته ايه؟ ما يقولش مده يقول الخيار الى ان ارمي الحصى وقت ما رميت الحصى انقطع الخيار او الحصاد يعني انقطع الخيار ويجعل نفس بيع نفس الرمي هو بيع، مجرد رمي تم البيع، مش خيار انقطاع الخيار، لا مجرد رمي تم البيع. كل هذه الصور اللي قلناها باطل، هذه ترجع الى العقد نفسه، العقد نفسه باطل. الثاني ان الامر داخل في العقد، بيع التقطيح كما قال، وهي ما في بطون امهات الاجنه. فهنا النهي راجع لنفس البيع، انه وهنا حاله والركن ده ركن من اركان العقد، يعني ده ركن من العقد اللي هو الحاله اللي هي الشيء اللي ببيعه، دخل الى داخل العقد. فكان ايضا النهي هنا عنه نهي يقتضي الفساد، او قال يرجع الى امر خارج عنه. الصوت غير واضح، انا مش عارف اعمل ايه، الصوت يكفي بس انا مش عارف. عن فيس أي كذلك تحس الصوت منع عشان التسجيل. صعوبة طيب ما ادري، الله المستعان. حاول طيب حد يأذن. هذا الثالث يرجع الى امر خارج عنه. انتهينا من الاول والثاني في القسم الاول والقسم الثاني. امر خارج عنه لازم، خارج لكن لازم. قال هذا يفسد ومثل له بالربا، لان الربا سواء ربا نسيئه او ربا فضل هو الامر خارج عن العقد لكنه لازم. بمعنى ايش خارج؟ هي النسيئة أن يتفق مثلا زيادة في الأمن أو التفرق قبل التقابض، وهذا النهي لمعنى خارج عن النص. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال الثالث أمر خارج عنه للازم عنه قال فيفسد حصل له بالربا. وقال طبعا لأن تمسك يعني فساد من هذا كان عند الأولين كان يتمسك على فساد الربا من غير نكير من أحد. كانوا يرون ذلك كإجماع إن إجماع يعني ورد السلف الأولين إنه كانوا يرون فساد عقود الربا ولا أحد ينكر عليه. كانوا يرون إجماع على ذلك. ليش هو أمر خارج عنه لازم؟ قلنا إن ربا إما نسكة أو مرفض. ربا يعني كان فيه اللي هو الزيادة في الأجلين مقابل الزيادة في أحد البدين مقابل أجل أو التفرق يعني نسكة التفرق التصرف أو كل ذلك. قال النبي بعد إن البيع يجوز بيعه وقال يجوز وبيع الذهب يجوز لكن هو المعنى هذا خالد لكنه ملازم يعني معنى مع انه خارج لازم كل ما وضع هذا المعنى بتضبط النحو فاصبحت هذه الصوره كانت خارج عن العقد ليست في اركان العقد وليست بعيني لان العين المعنى الذهب صحيح بيعه يعني يجوز فكان هذا امر خارج لكن لازم لازم بمعنى ما جاءت هذه ده من التقابض هذا مش من الاركان هو من خارج العقد. وايضا قالوا في معنى الفضل ان لما تبيع درهم بدرهمين درهم بدرهمين مثلا جرام ذهب او فضه او دولارين جنيه بجنيه ونص مثلا قالوا الزياده هذه ايضا معنى خارج عن العقد لان بيع الذهب يجوز وبيع العمله يجوز يعني الزيادة خارج من نفس العقد لأن المعقود عليه قابل للبيع يعني ما يقولش خارج الشيء المعقود عليه يجوز بيعه الذهب يجوز والعملة يجوز بيعها لكن الفضة التمر يجوز بيعه لكن الزيادة هي التي معنى خارج عن نفس العقد سبب هذه من الأوصاف يعني من الأوصاف فقال هنا هذا مع نوع الثالث هو معنى لازم خارج لكن لازم وقالنا استدل على بطلان الأوليين أو الأولين تمسكوا بالفسق عليك وليس عليهم النكير. ثم القسم الرابع في المعاملات أمر مقارن للعقد سمي احنا كنا من قبل نفك خارج العقد بس مش خارج فقط خارج غير لازم إما تقول غير لازم إما تقول إنه فك إما تقول زي ما قال هنا في المد امر المقارن يعني ليس من العقد ليس داخل العقد وليس نفس العقد ليس لازم له امر المقارن ومثل له البيع وقت النداء هذا امر عن العقد خارج عن العقد لان النهي عن البيع وقت النداء قالوا في ذلك تفويت الصلاه عدم تفصيل الجمعة لا لخط البيع يعني هذا النهي ليس له علاقه بخصوص البيع شيء، لا هو حتى وصف كزياده في الربا او النسيئه او التقابض، ولا هو في داخل العقد من الاركان، ولا هو في العقد نفسه كبائع حصى مثلا. فكل هذا لا امر خارج العقد البيع انك تبيع وقت من الثمن من الدهن. وقالوا لانه في تفرط الجمعه يعني ليس لخصوص البيع، بمعنى يعني يقول لك ان اي شيء سيفوت عليك الجمعه من هي عنه، ليس البيع فقط، اي شيء يفوت عليك، اي عمل يفوت عليك الصلاه الجمعه هو منهي عنه. هنا دل على ان المساله ليست في البيع، مساله عائله لتفويت. اذا هو امر مقارن غير لازم. وقالوا هذا القسم لا يدل على الفساد. طبعا هذا الكلام عند الجمهور باستثناء الحنابلة، يعني المذهب عندنا ويوافقنا فيه الجمهور، الحنابلة لهم هذا ايضا يقتضون الفساد، يقتضي الفساد. فهذا القسم الرابع في المعاملات. وقالت كما أرى من كلام يرى بالمذهب بأنه في العبادات قضي الفساد، في المعاملات فصل هذا التفصيل. لكن قلنا في مسمى لعل المذهب الذي حتى في العبادات إن كان النهي عن عينه أو في حتى كانت عبادة يكون يقتضي الفساد. مثلا التبك برحي أيضا للكتاب وغيره يعني الصراح، وعند صلى مثلا في ثوب النجس فقلها عبادة والثوب من الصحة الصلاة كاش معنى هذا في العبادة هي تقتضي إيش البطلان العبادة. لكن لو صلى بثوب الحرير أو في مكان الطوب قال هذه عبادة. على كلام المؤلف كأنه يعني تقرحه هو ان هذه تقتضي فساد انه لم يصل. لكن المذهب الرابع اللي قلنا فصل قال خاص بالمنيع عنه، وقال انا خاص سواء عباده لما في الصلاه كما بينا، وقال ايضا في مختص في البيع او في المعاملات الاقسام اللي كنا هي كالحصى والملقيح والربا هذا يكون. لكن لو لم يختص بالمنهي عنه سواء كان عبادة أو كان معاملة فهذا ليس. وهذا مذهب رقم 4 من اختلاف هم 5 مذاهب الكلية. لكن هم يعني الجمهور اتفقوا عندنا على التقسيم في المعاملات وهذا في العبادة الصحيح انه يقول. لكن هو تبقى ايش قال هنا عشان المسألة هذه لا هنا في كلمة ما رجع ليها في الكلمة. قال النهي يدل شرعا على الفساد في العبادات لأن المنهي عنه بعينه لا يكون مأمورا به. انتهى هنا لأن الذين قالوا يقتضي الفساد خلف بعد ذلك. قال هل يقتضي الفساد أم يقتضي الفساد شرعا؟ يعني شرعا أم لغة؟ هنا المصلي يقول أنه قال شرعا، قال النهي يدل شرعا، يبقى اختيار المصنف النهي عليه شرعا لأن الأقوام قالوا أو قوم قالوا يدل عليه لغة. هذا يعني إيش يرجح المؤلف هنا أن هذا من باب الشرع من اللغة، يقتضي الفقه من باب الشرع وليس من باب. تم للكلام ان الحنيف في المذهب قال ان يقتضي الفساد اطلاقا، بل قال انه يدل على الصحه. وهذا نقل عن ابي حنيفه ومحمد صاحبه ايضا. يعني راح ما اشوش عليك، لكن هو يعني ان الصحه قال هو منيع عنه لكن هذا المنفع يقتضي الصحه. لذلك عنده يرى اخطر انا عشان صلب اننا نختم بيرى مثلا من بانه مثلا منيع عنه يقتضي الصحة عنه ولا الفساد. نقول مثلا صوم يوم العيد ما في أي قسم فيه، هذا يقتضي الفساد أم لا يقتضي الفساد؟ طبعا دي عبادة مش أعمال، صحيح. يعني حنيفة لو صام يوم كان الناس له يجزئ، لكن ممكن يكون يعني يقتضي اسم لكن يجزئ، فهمتنا؟ لكن عند الجمهور لا، كان نازل يجزئه ولم يصح للصوم، لأنه هنا النهي عن ذاته عن عينه في العبادة، النهي عن عينه في هذا الوقت. هذا تلخيص الدستور سواء القول المؤلف أو المذهب الذي ذكرناه في ذلك. طبعا مساله البيع، بينا ان البيع وقت الدنا فيه صحيح ان يقبل الاسم، لكنه البيع فيه صحيح، وهذا قول هو صحيح حقيقه. لذلك هذا التفصيل هو الذي صح في هذه المساله. طيب ما رايكم مثلا قلنا من توضع من انيه الفضه وانيه الذهب، يعني توضع من انيه الذهب، اولا هذه عباده. وجاء احد عن استعمال اواني الذهب والفضه، نقول هنا ان على التفصيل. طبعا هذا ليس المؤلف، المؤلف فرض ان العباده كل شيء تكون، لو قلنا بانها النهي هنا ان ليس عن عينه ايش؟ ما هو بيروح يجي طبعا من العاب الاول بعدين في الفيس كده، والصوت حتى على يعني حتى على التليجرام اعتقد مش قوي يعني. طب انا هخرج وادخل ثاني يعني ان شاء الله يعني هذه خلاص قلنا بان نهايه الذهب صحيح ونقص. لو قلنا بان هذا النهي لا يختص بالمنهي عن مقدار المقصود والثوب وغير ذلك. طيب نقف عند الثالثه، نقودها ان شاء الله بعد الصلاه. اقتضى النهي فعل الضد لان العدم غير مقدور. ناخذ الرابعة إن شاء الله نختم المسائل في النواحي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. افتح الفضل. ما زلنا في منهج الوصول لعلم الوصول. وندخل بطبقة لنا المسألة الثالثة والرابعة في النهي، حتى نقف بعد ذلك إن شاء الله على الباب الثالث العموم والخصوص. قال في الثالثة مقتضى النهي فعل الضد لأن العدم غير مقدور. وقال أبو من جاء إلى زنا فلم يفعل مدح، قلنا المدح على الكف، على الكف. هذه مسألة يعني نوجزها لأن فيها كلام كثير ممكن يتعبنا يعني في التفاصيل، لكنه هي هو يقصد إن ما يأتي النهي. قال مقتضى النهي فعل الضد. قلنا لو تذكروا في تعريف النهي هو قول طالب لفعل، قول الطالب للترك، صحيح؟ قول الطالب للترك، ويأتي بصيغة لا تفعل، يعني لا يأتي بصيغة الأمر كما قلنا دع وأترك واجتنب إلى غير ذلك. ففي صيغة في اللغة متعلقة بالترك. أهل الأصول قالوا إذا جاءت الصيغة المتعلقة بالترك اللي هي النهي، يعني يقتضي ذلك أنك تفعل ضد من أضداد النهي هذا. يعني لو قلت لك لا تتحرك، فإذا لابد أن تفعل السكون، وقالوا لي ان الترك عدم الاتيان بالفعل، وعدم الاتيان بالفعل اللي هو العدم الاصل ده غير مقدور عليه، فيكون الاصل في النهي لما امرك بترك شيء انك تاتي بفعل ضد هذا الشيء. يعني تاتي طبعا لو كان لي ضد واحد فلابد، لو كان لي اكثر من ضد فتاتي باكثر من ضد فيه. وهنا هذه المساله لم هذا قول الجمهور، هو لذلك قال مقتضى النهي. يعني ايه مقتضى النهي؟ مقتضى النهي لفعل الضد. يعني يقول اذا نهي اذا نهيت عن شيء فانت لابد ان تاتي بشيء من الضد. طيب خالف بذلك ابو علي الجبائي والمعتزل ابو هاشم، ابو هاشم قال لا، مقتضى النهي هو نفس الفعل. يعني ايش؟ نشوف المساله ممكن كيف تاتي عشان نوضحها. لما يقول الله عز وجل لا تقربوا الزنا، انت عندك ثلاث اشياء: انتفاء الزنا في نهي او الكف او فعل ضد من الاضداد. وقال لا تقربوا الزنا، الجمهور يقول لما يقول لا تقربوا الزنا يعني عندك ثلاثه من الاشياء اللي هي ايش؟ انتفاء الزنا او الكف او فعل ضد من الاضداد. كيف تفهمها؟ يقول هنا لو قلت لك ناخذ الثالثه لا تفعلوا لا تقربوا الزنا ضد من الاضداد، يبقى لابد انك ممكن تقوم مثلا اذا عشان تاتي لك الصوره بقى وتفهم. خلاف لما بين الجمهور وابو هاشم، ابو هاشم يقول بمجرد ان هو جاء النهي بترك الزنا فانت تستحق المدح، اذا اذا النهي في الانتفاء نفس لا تقرب الزنا، نفس الفعل عدم الفعل هو هذا النهي اللي هو انتفاء الزنا اللي انا قلته هنا. الجمهور يقول له لا، النهي هنا ليس الانتفاء، النهي هنا الكف او فعل ضد عام من فعل ضد. طب ايش الفرق بينهم في الان؟ قال لا تقربوا الزنا. هناخد لو حالة المسألة هنا تأتي في النية، بمعنى اشتهى أو بلاش اشتهى، نقول عرض عليه الزنا، لا يريد، هو لا يريد بالشرع، ليس في حاجة، أو لم يفعل خوفا من الناس، انتفى أم لا هنا؟ انتفى. قول هنا عشان نبين الفرق بين ابو هاشم، يقول هنا كده بمجرد انتفاء كانه انتهى، نقول لا، هذا يدل لو فعل لو انتهى بهذا ليس هذا النهي ولا يعد ذلك. والصوت مش على التليجرام مش جاي بيقطع لي على التليجرام. فقال نقول احنا لا، هو هنا لما لم يقترب ليس لنية نهي الترك، لأنه كان لا يريد فلم يفعل أو خشي الناس، هذا ليس هذا لا يعد، حتى عندنا حتى بديهي يقول لا هذا ليس ترك، بل ممكن يحاسب على ذلك لأنه انتهى ليس خوفا من الله بل انتهى عن الفعل الانتفاع، لأنه لا يريد الأمر هذا الآن أو خوفا من الناس. لكن لو كمثلا انسان اخر في الاتفاع ذهب ليسرق المكان، وبعد ان وصل جاءت الشرطه فرجع فانتفت السرقه ام لا؟ لكن هل هذا حقق النهي لو قلنا لا تسرق؟ هنا ابو هاشم يرى انه لما انتهى مدح، والطريق لا هو مدح ليس لانه لم يفعل، مدح انه كف عن الفعل، وكف عن الفعل دي الثانية اللي هي انه ترك هذا الفعل امتثالا ما فعله. في فرق بين الانتفاع وبين الكف، هو يرى بان الانتفاع ده حقق النهي، والجمهور يرى لا، اما بالكف او الفعل ضد. يعني اقول لك فعل ضد هنا الذي يقصد لو يحزن فعرض فقط لربه، فقام يسبح، فقام يذكر، فقام يطلب شيء، فقال فعل ضد من ايش؟ من الاضداد. فاصبح هذه ثالثه. يبقى كانك اردت ان تبين المعنى عندك انتباه، يعني اذا جاء النهي عن زفاتك الزنا ثلاثه امور: انتفاء الزنا، الكف، ثانيه ثالثه فعل ضد من الاضداد. حسن قال يوسف لو قلت انتهى عندها، لكن هو فعل ضد من فعل ضد، تفهم انه انتهى عن اقرب زي قضاء المرتقى وطاقة الحكام. اذا عندك عشان تفهمها يظهر لك ان ثلاثة امور: انتفاء كما في حالة الزنا، انتفاء الزنا، الثاني الكف، الثالث فعل ضد من الاضداد. لا يتم الكف او الانتفاء الا به، يعني لا يتم الكف الا بالوضع او غير ذلك. فهو المقصود على قول الجمهور ان مقتتل ضد، وهي عشان تخرج من الكلام كثير شروحات ويوديك ويجيبك يضيفها ان ليس الانتفاء فقط هو المطلق للنفي، لا بل لابد ان يكون هناك كفا وتقليميا. لو اردت تترجمها ان تاتي بالكاف فقط، يعني ممكن يكف وهذا فعل، او ياتي بضد، وهذه لذلك بين الكف وبين الاتيان بالضد عموما خصوص، مجرد الكف عام، الاتيان بالضد اخص، ياتي بالاشياء. لكن هنا المطلق مقتضى النهي كما قال فعل الضد. هو يعني يقول لنا العدم غير مقدور، ليش؟ عايز يقول لك انك هاب الان، انا دي ممكن نبينها اكثر، لانك العدم هو العدم عدم فعل شيء، وده غير مقدور ان المرء مفيش تكليف، كيف يكلفك بالعدم؟ العدم غير مقدور عليه، فكيف هو يريد ان يقول ان لا تقربوا زنا عن الانتفاء، يعني العدم، فقالوا له العدم غير مقدور عليه، فكيف تكلف بالعدم؟ لابد تكون التكليف بفعل، بطلب شيء. فلما كان العدم غير مقدور عليه، اذا لابد ان يكون مقتضى النهي هو ترك العدم، لا الفعل، طلب اما تاتي بالضد او بالكف. ونذكر في قوله تعالى: لا يتناهون عن منكر فعلوه، فجعل الترك فعل. هو يقول هنا ان مقتضى النهي في اي شيء من الاضداد حتى يكون انت فعلا قد انتهيت، وليس انتفاء الشيء فقط. لما قال اذا دعي الى زينة فلم يجعل مدح، ابو هاشم يريد ان يرد عليه، فقالوا لهم لا، ده هو مدح للترك مش للانتفاء الفعل، لانه ترك الفعل فهذا الذي نريده، هو اتى بشيء من الضد. فهمتوا؟ هذه خلاصه يعني المساله، والا فيها تفاصيل كثيره انه احيانا بيتكلموا عنها. هل هذه المساله هي نفس مساله النهي عن شيء فعل ضد من اضداده كما في قاعده اخرى الامر عن الشيء هو فعل ضد الأضداد أم لا؟ هذه يعني أظن قال هي واحدة، وبعض قال لا في فرق بينهما، ولها كلام يعني لا نحتاج حقيقة في البحث يعني فيها. إيش؟ المتع على الكف؟ أي متع على الكف؟ يقول له هو يستدل بأنه يمدح لما لا يفعل، يقول لا المدح مكان عدم الفعل على اللي هو العدم، لا على الكف. ويظهر لك ايش؟ انك انت الان عندك منهيات كثيره، وانت لا تفعل حقيقه الان عدم غير الدور عليه، وتستطيع ان كنت تتركه الان، فهذا ليس انت دور عليه. لكن لما هذا خلاص يبقى هنا ياتي النهي فيها ايضا. بس في بعض الموقع تحت كلام بحث قريب جدا ممكن يصل اليه، ولكن تعالى عشان نسمع تعالى بين مثلا على بعض الاخوه اللي هم ماشيين في الطريق، ولكن كبعض العلماء يقول لو قدرت تستحضر انه دائما ان انت دفع يعني ان انت تكف عن الزنا، تكف عن شرب المخدرات، تكف عن شرب المخدرات. طيب ايش كان المساله معنا؟ يعني لابد ان استحضر ان هي كل حين لابد، لا مين مفيش امر بكده. انت لو امرت لو انت فعلت ذلك خلاص تاخد اجور معينه، اقعد بقى تحضر لكن ده مش مأمور بيه. النهي هو هي أن تلخص ثلاثة بطلق أنهم ثلاث مذاهب. مذهب هاشم الانتفاء، مذهب المطلوب النهي والكف، مذهب الثالث أن المقصود من النهي فعل الضد، في فعل ضد ليس بكف ولا انتفاء. ذكر لما قلت انه الكف مجرد النية ان ينتوي انه لن يفعل خوفا من الله وغير ذلك، الانتفاء انه لا يفعل ذلك لم يفعله. اما فعل الضد انه ياتي باي، اما ياتي بوضع الحلال، اما ياتي بعباده، ياتي بشيء، ياتي بصوم، ياتي باي شيء، هذا هو فعل النهي من شيء من الدعاء. الذي يعني قاله المؤلف هنا كانه قول الجمهور ان مقتضى النهي فعل الضد، مقتضى النهي فعل، قال الضد فعل الضد، فعل الضد نعم. والكف ده يعني قلنا بينه وبينه عموم وخصوص. طيب لا ما هو ما انا قلتها ان هو يقول هنا بان يقتضي النهي فعل الضد، لان لو العدم غير مقدور عليه، شيء العدم انت كيف تاتي به؟ شيء معدوم. يعني لو قلت لك الان مثلا لو قلت لك الكوب ده اشرب منه، طب الكوب مش موجود، هل هستطيع اشرب؟ ما هو ده عدم، يعني العدم غير مقدور. وبالتالي هو الان ان ازاي تطلب بالترك اللي هو العدم وغير مقدور، كيف تكلف به؟ لابد تكلف بشيء تقدر عليه، هو انك تفعل، انك تفعل الضد. ان مجرد الانتفاء هو يقول لك العدم، عدم الزنا ده اللي انت كده لم تزن. نعم طبعا انت هنا كفيت. طيب خلاص، ما هو ده الجمهور بيقوله. هو بص يعني اقول لك ابو هاشم بيقول لك ايش، لو قال لك لا تتحرك او لا تفعل، فقال النهي نفسه هو نفس لا تفعل اللي هو عدم الحركه، عدم الحركه نفسه هو النهي. لكن يقول كف عدم الحركه او فعل الثاني اللي هو السكون هو ده النهي، لكن نفس عدم الحركه ده عدم، العدم غير مقدور عليه، فبالتالي لا هو النهي لا. ما معنى اللي هو يريد ان يقول ذلك؟ وقال له العدم غير مقدور به، لان كيف انشئ عدما انا؟ العدم مش موجود، كيف اكلف به؟ لابد ان انا يسحبه ليش؟ يقول لابد ان انا من طلب، يعني من فعل ضد او كف بنيه بقى، اللي هو اللي احنا قلناه الان انه لا يفعل خشيه الله. فهنا يبقى اصبح الكف بنيه او انه يفعل الضد من الاضداد. قول بالانتفاع عدم، قول بالانتفاع هو بيرد، مش هو يقصد العدم يا حبيبي، هو بيرى احنا، هو بيرد عليه المؤلف يقول له انت نفس ده كده عدم والعدم مقدور عليه، فكيف تتكلم؟ قال له لا، قال هو يريد يقول النهي لا تتحرك، نفس لا تتحرك. طب كيف لا تتحرك هذه وهي عدم؟ يقول له مأمور انت بها، لابد لك يا كف او انك تفعل شيء من الضاد. هو يعني هنا بيقول انك تفعل، انك تفعل السكون او انك تفعل اللي هو مقتضى جدا يقوله. الكف وزياده، احنا بقى في كف وفي عموم، بين الكف وبين الفعل عموم وخصوص. الفعل خصوص، الكف عام، قلنا لا تقربوا الزنا، ترك الزنا لخشيه الله، ده كف. لكن قام وطأ امراته حلالا او قام صلى او صام، فأنا يطلق مع كف وزيادة الضد، لا اسمه فعل الضد، ده كف واسمه فعل أحد الأضداد كما قال هنا فعل الضد. دفع على الضد ممكن يكون كفا، سواء هنا مذهب ثلاث لم يكن، لكن هو هنا أدخلهم، لكن أنا قلت لك هم ثلاثة، الكف أعلى من فعل الضد، لكن هو هنا مقتضى النهي عند الجمهور فعل الضد. طبعا لو دي اكثر من ضد هتفعل واحد، لو دي ضد واحد تفعل ضد الواحد. شيخ وكده مقتضى النهي عدم الفعل وفعل الضد والكف دول الثلاثة مقتضى فعل الضد، مقتضى النهي فعل الضد. احنا بس فعل الضد والكف والكف عايز التوجيه هو اساس الاقوال الانتفاء انتفاء قول او الكف او فعل الطب هو قول المؤلف هنا البعض اتى بالكف فقط والبعض الامور على فعل الفعل ضد لا يتم الكف والانتفاء الا به هنا بتكلم الدائري وانتو بتاع كتير او شيخ انت فين كنت معاك ركز انا شرحت ان الانتفاع في لا تقربوا الزنا ان لا تفعل الزنا اما لا تفعلوا بانك لا هو بيقول ان اذا هي لم يفعل مدح مجرد لو اردتها تفصيلا لا هو رد عليك وهم على الكف عايش الكف اقل لابد لهم مين وهو ممكن يفعل انه لا يريد الان الوقت لا يريد لا عنده رغبه هو مش بيمتن لله او هو يخشى ان يملك امامه فهذا هل هذا امتناع هو نهي قال له لا ده هو مدح للكف الكف هو لابد انه يكف عن ذلك مريدا ده اقل له وهو قال اقول بالرد يعني جعلوا الكف شيء وجعلوا فعل الضد شيء ممكن تتخيل حتى وشوش عليكم ان هو ما ذكرها وقالوا بتاع الضد لكنها يعني هو سبكي او تفصيلة سبكي الوالد كمان يعني اجرى بحث للمسافة وخاطب به ابنه سبكي فذكر شرح الابتهاج فيها لما الارض التوسع لكن ما يقعد اقرا فيها خمس صفحات يطلع اللي انا بقوله يعني كثير من نعم لا يعني تفاصيل كثيرة جدا لا تأتي بها هو مقتدى خلي بالك هو ايه ده الضوء بس انا اسمعت هو ما فيش صوت على التليجرام مش عارف ايه مش في صوت معانا طب في صوت على التليجرام الو مش انا في صوت على التليجرام بارك الله شكرا لحد السمعنا طبعا عامل ايه مش عارف حد عنده نت نجرب شبكة مش عارف صح على ثم بيصوت بتقطع تحر في قطع بس واخد نت من عندي هات من عندك اما اشوف ايه الفرق يقطع بسيط حضرتك بتقول اعمل الكود الجديد تنشيط شبكة طب انت استنى بس انت اندرويد ولا انت ايه طب انا هخش عليك هنا في الفيس معلش استنى نجرب بس حاجه ممكن يقطع يعني مش قصدي انه قطع بس هو مفيش باسورد ولا ايه لا في باسورد لا مش فيش زيرو، واحد لو حضرتك عايز تنشط الاتصالات كم يعني الباص يعني؟ خلاص اول خليني بقى اكيد انا خليك انت على الفيس وانا خليني تليجرام اشوف كده هيشتغل. طب لو سمحتوا على التليجرام ردوا علي بقى لو الصوت احنا فصلنا الاثنين مش مع بعض يعني. طيب يعني دلوقتي المفروض التليجرام منفصل. طيب نعم هو مسألة جاية دي يعني عين ده هو الطلق أو الكف بس مقام الانتفاع لكن الانتباع ده بقى يعني يعني هو مثلا هو كل منه الكف عن السن هو كف الكف عن السن هو كيف كف هو ده بقى كلام الجمهور. الجمهور يقول لك ايش؟ ان متعلق النهي هو فعل الضد المفوت للمنهي عنه. ده معنى النهي بقى. متعلق النهي فعل الضد المفوت. يعني اذا قال الشارع لا تقتل النفس. متعلق النهي هو ما يفوت القتل من الافعال الوجودية. اي افعال وجودية يعني يوم يصلي. قلت لك لا تقتل. فانت عشان ما تقتلش رحت فاعل فعل ثاني قمت صليت. تصدقت. خرجت. فيقال هنا متعلق النهي. هو ده كلام الجمهور بس. أنا خليني أقول لكم كلام الجمهور في المسألة. اللي هو إيش متعلق النهي؟ فعل الضد المفوت للمنهي عنه. الضد هنا بقى باسم القتل. لأنه مع الآلة حتى مثلا أو مع مسدس. أنا كنت عام كده حقا أو مش حضر مسدس. أي حاجة مش لازم أنا قلت لك روح صلى. لا روح صلى. راح صلى اي فعل وجودي. لا ده قول الجمهور انا مش بقولكش انت لا ما هو ما انت قلت بعدم القتل اي فعل انت ليه بتحجر واسعا مش لازم تكون الصوره انك انت كنت ماسك الاله بتاعه القتل وما قتلتش لا خلاص انت الان لا تقتل. طيب ما هو عايز اقول لك معنى لا ما هو انت ليه صورت لنا ان احنا دلوقتي معانا اله احنا دلوقتي بنقول لك لا تقتل عموما جاء النهي بعدم القتل هو يقول لك إن أقول إيش إن عدم القتل متعلقه إنك تفعل شيء يمنعك أو يجعلك ضد النهي ضد القتل فأي شيء وجودي أي فعل وجودي هذا هو متعلق النهي اللي يريدون يقولوا ليه اللي هو يعني معنى بيقولوا الآن متعلق النهي لفعل الضد يعني إيه فعل ينهاك عن فعل الشيء اللي أنت المفروض ما تفعلوش أيا كان هذا الفعل عشان ما نقعدش إن يعني تفعل أي شيء هذا اللي يقصده بمتعلق النهي فعل الضد. الثاني ابو هاشم يقول لك لا متعلق النهي هو الكف عدم الاتيان بالفعل المنهي عنه. اي فعل مش لازم يتزوج لا صلى ذكر الله عز وجل اي شيء دلوقتي هو معنى انا بقول لك ايش لا تقربوا الزنا قال لا تقربوا الزنا طيب الان ايش يبقى الآن هتفعل أي فعل يفوت عليك فعل هذا المنهي عنه. منه مثلا ترك المكان مثلا ترك المكان عدم فعل الأسباب اللي تؤدي إلى الزنا غض البصر الخلوة الملامسة هو يريد أن يقول لك إيه إن هذا هو المقصود متعلق النهي لأن هو يريد أن يقول لك إيه لو قلت متعلق النهي لا تقربوا الزنا طب لا تقربوا الزنا ده عدم فكيف أكلفك بالعدم الغير مقدور عليه هذا معنى كلام الجمهور في المسألة كلها هو أبو هاشم يقول لك لا هو نفس لا تقربوا الزنا هذا هو النهي نفسه هو لذلك هو الانتفاء لأن أنا قلت لك هو في انتفاء وفي كف وفي امر بالضبط، الاثنين دولت مع بعض واللي فوق لو انتفاء. هذا هو المساله. طبعا هو قول الجمهور هو الراجح في المساله هذه، لان لا يمكن ان ياتي بالنهي الا انه يكف، وهي هي تظهر لك في النيه، في النيه انك لو قلت لا تقربوا الزنا ان ترك انتفى لعدم الرغبه، لكن هو لا ينتفي امتثالا، يبقى هو هنا ايش لم ينتهي، يبقى المساله مش في الانتفاء، لا ده المساله في الكف اللي هو لابد له من نيه او فعل شيء ضدي. بس هذه المساله والله انا كنت عارف المساله دي هتعمل معاكم كده، عشان كده حبيت المها بقدر ما استطيع، ان هو جايبها سطرين بس هي لا ده فيها كمان اكثر من ذلك، يعني كلام اخذ ورد، لكن هي كده تظهر لك ان ايش، لان هي ليها قاعده ثانيه، لو انت تذكروا الامر بالشيء نهي عن ضده، الامر بالشيء نهي عن ضده او احد اضداده، وايضا هذه مساله اخرى وما ذكرها يعني هو عموما في الاوامر ايضا. فالبعض يقول ان هذه عكس حلو، لكن هي الحق ان الاوامر ليست كالنواهي كما قلنا، بدليل ان هو في الاوامر اتى بست مسائل وما قال اعكسها وخليها نواهي حتى المصنف، لكن واتى في النواهي باربع مسائل واختلف فيها الكلام. فاذا ليس حقيقه ان النهي عكس الامر في المسائل، ليس عكس المقتضى قول ابو هاشم ان كده الواحد هيمنع على بقى ترك الشرب كذا وترك، هو اصلا لم يعرض عليه السن. ايوه انت عملت على قول ابو هاشم الانتفاع ان انا هو امنح بقى على ترك الزنا وترك شرب السجاير وكذا وترك كل بقى المنيات دي كلها. ايوه بص احسنت في الحته دي، عايز تقول فيها ايه؟ احنا بنرد عليه نقول له عدم الاتيان بالفعل على كلامه حاصل قبل توجه النهي الى المكلف، قبل ان ياتيك النهي لا تقربوا الزنا على كلامك، ما هو انت لا تفعله صح، وهنا عدم ده الكلام عند الجمهور ان عدم الاتيان بالفعل حاصل قبل توجه النهي الى المكلف، فلو تعلق النهي به لكان تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل باطل، يبقى هو ده مش تعلق، يبقى النهي مش هو عدم الاتيان بالفعل، ما هو اصلا قبل النهي عدم الاتيان بالفعل حاصل، لو كان النهي هو عدم الاتيان بالفعل يبقى تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل باطل، اذا معناه ان عدم الاتيان بالفعل ليس هو النهي. انما النهي هو الكف. اهو احسنت، لان التكليف ليس فيه تحصيل حاصل. ايوه والله اه تكليف ليس تحصيل حاصل، فهمتوا؟ مش الكف اصلا لما كف انا غصب عني لازم اعمل ضد الاضطهاد، لما كف انا لما كف لازم اعمل حاجه. طب ما هو ده اللي هم بيقولوه الناس لما تكف، لكن لما تكف لما معنى الكف ايش؟ ليس انتفاء الفعل فقط. طب خلاص ايه بقى احنا بنعيده تاني، احنا هنلف الدايره. الكف هو لا هو يريد ان يقول هو، ما هو لذلك هو في التفصيل بقى عشان ما نخشش في دي قدوه، ان يرى ان الكف اعم من فعل الضد، الكف اعم من فعل الضد، لذلك لو قلنا ان الكف ان انتويت خلاص فاعتبر ان هذا كف، لكن فعلت بقى شيء، قمت صليت، قمت وطأت امرأتك في الحلال، قلت كذا كذا، خلاص يبقى عادي اجعلها كده. وده تفصيل قلت لكم اتى به السبكي في المساله، يعني الوالد كمان فيها، وان كانوا وافقوا برضو غير فيها. طيب ناخد المساله الرابعه حتى نختم الكلام في النهي. هو نعم ممكن تقول ان الكف فعل ضد يعني عموما مخصوص منه في ذلك يعني، لكن انا طيب قال هنا ايش في الرابعه؟ النهي عن الاشياء اما عن الجمع كنكاح الاختين او عن الجميع كالربا والسرقه. طيب ايش؟ الربا والسرقه. الربا والسرقة. انت عندك الزنا؟ لا اصلح الربا والسرقة. طب هنا في ملاحظة، وقال النهي عن أشياء استدرك عليه الشراح إنه قال على الأشياء، الأشياء تفيد الجمع صح؟ ومع كده ما ذكر كالجمع كنكاح الأختين أو الجمع أو الجميع كالربا والسرقة. فقالوا إلى بعد طبعا لو قلنا على الخلاف الأصولي بين الجمع قال الجمع ثلاثة أو اثنين، لكن هم استدركوا قالوا الأولى أن يقول النهي عن المتعدد وليس عن الأشياء حتى يقول الاثنين متعدد والثلاثة متعدد والأكثر متعدد بدلا يقول الأشياء فتكون فيه جمع، ولأن الجمع أقل ثلاثة على الراجح، فلو قال أشياء يبقى كأنه جمع قلة هو أقل ثلاثة، لكن هو أورد المثال في اثنين، فإما أن تقول بأنه بيحمله على الأقل الجمع اثنين وليس هذا قول المؤلف أصلا يعني، لكنه ذلك هم استدركوا قالوا الأفضل أن يقال النهي عن المتعدد. في نهي عن الجمع وفي نهي عن الجميع، إيه الفرق بين النهي عن الجمع هنا مثلا والنهي عن الجميع؟ النهي عن الجمع كأن يعني مثلا عائشة وخديجة أختان، وهنا لما يقول يعني لا تتزوج عائشة وخديجة، وهنا النهي يقول هنا أنك لا النهي عن الجمع بين عائشة وخديجة، لكن ممكن تتزوج عائشة منفردة أو ممكن تتزوج خديجة منفردة، لكن هذا اللي يكون فيه النهي عن الجمع. وقد يأتي النهي عن الجميع، النهي قد يأتي النهي عن الجميع، يعني هنا يعني إما النهي عن الانفراد، لا المحصنات ده واحد، احنا نتكلم عن الجميع هنا. لا يا حبيبي لا لا استناني بس انتظر. النهي عن الجميع قول الله عز وجل مثلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. في كم نهي هنا؟ لا طبعا دي كثير جدا ما بيستدلوا بها على مساله الاجماع. نعم. والحق ان بيتركوا ايضا الايه دي تستدل بها على السنه واتباع السنه، بيغفل عنها الكثير يعني في الامثله، يقول انه وقال ويتبع غير سبيل المؤمنين كما نقل عن الشافعي، يعني مستدل بها على الاجماع. لكن الحقيقه ان في نهيين هنا، ومن يشقق الرسول يعني لا يتبع الرسول، يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى، ادي اول نهي، ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا نهي ثاني، هذا نهي عن الجميع عن الجمع. الجميع يعني ايش الجميع؟ يعني كل واحد منهي على سبيل الانفراد، يعني النهي جاء عن كل واحد منفرد، فجاء هنا النهي على ان يشاقق النبي صلى الله عليه وسلم السنه، ونهى نهي ايضا عن يتبع غير سبيل المؤمنين، وهذه ايه عظيمه جدا تلخص لك اتباع السنه ودليل السنه ودليل الاجماع. انا اردت كده الايه تجيب لك دليل السنه والاجماع، تاتي بالايه دي الاثنين تثبت بيهم السنه والاجماع. فهذا النهي ايش بقى؟ ان فكل منهما منهي على سبيل الانفراد، واكيد يسمى عن سبيل الجميع، يبقى ده نهي يسمى الجميع مش الجمع، ده نهي عن الجميع، كل هؤلاء منهي عنهم، كل هؤلاء منهي عنهم. وتعرفوا منين؟ ان كل واحد على الانفراد منهي عنه، واذا ضم لبعضهما فيكون نهي عن الجميع ايضا. ف او النهي عن الجمع كما قلنا النهي عن نكاح الاختين. طيب او مثال وانتم تجيبون بقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه، اي قسم من الاثنين بالراحه كده عليا، النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه. لا لا اهدوا كده مع بعض وايش وشوفوا، هل النهي هنا على سبيل الجمع وعلى ايه؟ على سبيل الجمع اشتقها لي، او على سبيل على الجميع؟ جميع كل واحد منهم منهي عن. طب الاول نشرح اللي هيقول، تعال تشرح اي واحده فيهم، الجمع ولا الجميع؟ اول انت بترجح ايش؟ انا الجميع، يعني النهي عن الجميع. طب اشرح لهم عشان يعني الناس تفهم، يعني ايش مقصدك بالنهي عن الجميع في الحديث؟ الاول البول في الماء بالماء لانه ماء واتلاف لا بس بتشرح ليش الاول اشرح لي انا عايزك تمشي معانا خليني ما بفهمش وفاهم لي الان انت قلت عن الجميع ما معنى تقصد على الجميع على يعني النهي عن ايش وايش يعني النهي يكون على البول في الماء راكد هذا منفردا نعم. يعني ينهى عن البول في الماء الراكد منفردا وينهى عن الاتزان في الماء المتبول لا حدش يرد انا عايز امشي معاه واحد واحد لو سمحت يعني انت تقول الثاني ينهى عن الاغتسال في الماء المتبول فيه طيب بس ايش نعم لان هذا الذي مذكور طب انت الان يبقى ده جمع مش جميع يبقى انت تقصد يا جماعه سيبوني واحد مع واحد محدش يعلق نهي عن الجمع كده ليس الجميع كانك بتقول الحديث نهي عن يتبول في الماء الراكد وينهى معه عن الاغتسال بعد التبول يعني الجمع بين الاثنين يعني ينهى عن انه يتبول ثم يغتسل بعد ان يتبول منه يبقى ده نهي عن الجمع ولا الجميع لا يا رجل هذا نهي عن الجمع كيف يكون جميعا جميعا يبقى النهي عن الانفراد حد عارف تبتدئ ده كده جمع حد يجيب لي جميع معناه ايش هتجيب لي الجميع لا مش عايز اجابه الجميع طب يعني ايش الجميع معناه هنا يبقى كل واحد منهي عنه منفرد اديني ما تقوليش كل واحد يعني اتصرف هو منهي عنه والا ما تبول واغتسل منهي عنه هي كده نهي عن الجميع سواء ايش ثاني اذا تبول منفرد بعد منهي عنه واذا اغتسل ولم يتبول الماء هذا برضه منهي عنه فالجميع منهي عنه يبقى كده هنا الجميع بقى ان هو لسه احنا ما بنرجحش دي مساله خلافيه مش يعني مش مساله ارجحها مساله خلافيه بناء على ذلك الذين قالوا بالجميع يبقى نهى عن يتبول في الماء الراكد عشان ما يفسدوش ونهى عن ان يغتسل في الماء الراكد حتى ايضا لا يعيش الناس خلفه وفراء ده الاراده بالجميع فيبقى كان النهي منفرد سواء اغتسل على الماء الراكد وهو بدون تبول او تبول في الماء الراكد الجمع على الاثنين فهمتوا من الان يبقى هو الان هي اما جمع واما جميع وانا ما اريد يعني مش عايز ادخل في الفقه يعني هو منيش الفقه الان لكن انا باخدها مثال لو اردت بالجمع وده خلاف بين العلماء بعضهم جعل ان المساله على الجمع والبعض قال النهي عن الجميع لكن هذا هو المقصود الحديث اللي قال به البعض خد العطف كله على جمع انه تشرب الخمر ويقعد على الحرير ويسمع الموسيقى خدها على الجمع على الجمع وليس على الجميع احسنت هذا لا انا في قال بها معاصرين كمان احسنت بارك الله فيك جزاك الله خير فعلا مثال يعني بعضهم ياخد ان المساله الجمع هذا العطف على الجمع والبعض قال ان العطف على الجميع يعني كل واحد منفرد من هي عنه وممكن بقى تخرجوا عليها ايش الـ ممكن نشوف ايه تاني الاصل لو كانت الضروره بين هذا وذاك الاصل الانفراد كل واحد منهي عنه ولا نوجه الاصل الجميع تقصد على حسب بقى دعم على حسب الاصل هو انا ما اتكلم في الاصل وقال النهي عن الاشياء اما واما ما الصلح من قوله تعالى بس ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق فهذا جمع جميع كل واحد نهي عنه منفرد ايضا او لا تقربوا الزنا ولا تاكلوا الربا ولا تقتلوا النفس كل هذا نهي عن الجميع سواء مجتمع او منفرد كذلك ايضا او بقى قال لك لا تتزوج هند ولا اختها يبقى هنا يقصد الجمع المقتضي هنا الفعل مجتمع الا لو اراد بقى ان يقول لك لا تتجوز هند ولا اختها يعني لا دي ولا دي تتجوزه هذا امر اخر تتزوج يعني يحتاج الى قرينه لكن الصحيح ان ده على الاجتماع طيب هذا اخر الكلام كان في النهي انتهينا بفضل الله منه ونقف عند الباب الثالث في العموم والخصوص وفيه طبعا فصول يطول فيها الكلام ان شاء الله نسال الله عز وجل ان يرزقنا فيها نعم هو ما قال كما قال ابو ايوب انتخبط ابو ايوب ولا ابو ادم ابو ايوب صح ابو ايوب قصه بتغيب عننا ابو ايوب بنسى الله فانه هل تاصيل المساله الجاء لا السياق اللي يبين مفيش فيها تاصيل الاصل فيها ايش السياق اللي يبين فيها طيب سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك طيب ندخل ان شاء الله دقائق وندخل على طول على الفقه لو في اسئله عندكم تفضلوا بس الزنا ونسيته كل فعل مستقل عن الاخر مستناه عن الزنا والربا افتح